الذي صلع في رأسه. صلى الله عليك. قوله رأيت الأصلع هذا قول عبد الله بن سرج الصحابي، وأراد بالأصلع عمر بن الخطاب كما فسره الراوي بصيغة العناية. كما وأراد بالأصلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما فسره الراوي بصيغة العناية. والأصلع هو الذي انحسر شعر مقدم رأسه، وكان عمر رضي الله عنه بهذه الصفة، ولا يكره ذلك في الرجال، بل العرب تمدح به، وبالنزع وهو بفتحتين انحسار شعر الرأس من جانبي الجبهة، لأنه آية الذكاء والسخاء، وتذم بالغمم، وهو أيضا بفتحتين سيلان شعر الرأس حتى تضيق الجبهة أو القفا، لأنه علامة الغباوة والبخل. قال الشاعر: ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأبزعان. أحسن الله عليكم. قال النووي: فيه أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه الذي يكرهه، وإن كان قد يكره غيره مثله. قال الشيخ: لا بأس. إيش هذا كلام؟ ما ذكر النووي أحسن الله. ولو كان الحافظ كان عند كلام الحافظ حاشية. حاشية الأصل أنها كلام الحافظ النووي. هي الأصل أحسن إليك يثبتون كلام النووي. طيب نعم. شكرا. النووي يعني شاذل. أحسن الله إليكم. قال النووي: فيه أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه الذي يكرهه، وإن كان قد يكره غيره مثله. ووصفه الذي لا يكرهه. نعم، لعل سقطت. لا الإنسان ذكر وصف الله. ثم قال الشيخ الأثيوبي رحمه الله: ذكر الإنسان بلقبه الذي يكرهه إنما يجوز إذا كان للتعريف، والأولى اجتنابه. إذا كان للتعريف والأعرف به كالأعرج مثلا وما أشبه ذلك، هذا يكون باب التعريف، إنه لا يعرف إلا به فلا يضر. نعم. وأما إذا كان يكره فلا، وليس فيه مصلحة فلا. تقول تعالى: فلا تنابزوا بالألقاب ولا تلبس بالقناع. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. نعم، وهذا قبل أن يكون المسجد الحرام أبواب. نعم. أحسن الله إليكم. هل الإنسان اليوم يستلم الحجر بعصا إذا كان في زحام؟ إذا أمكن. قد يكون إذا احتاجنا، قد يكون العصا يعني فيه أذية لغيره. نعم، إذا لم يكن فيه أذية لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. يعني يراه الناس ويقتدوا به ويتأسوا به عليه السلام. أحسن الله. قال: وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركب كراهية أن يضرب عنه الناس. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: إنه في الأرض لا يراه الناس، فركب حتى يراه الناس ويتأسوا به، والناس غشوه كثروا عليه. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. نعم، يعني قبل رأس المحجن الذي استلمه. نعم.

قال النووي هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، ثم ذكر عن القاضي عياض رواية أن هذا لا علم أو إن هذا العلم لا علم بفتح اللام التي هي للتأكيد أو لا علم التي هي للتأكيد وتنكير العلم ها؟ إن هذا لا علم التي هي للتأكيد تنكير التأكيد إن هذا علم، يعني عائشة أفقه امرأة يعني أو من أفقه النساء، ومع ذلك قد يخفى على شيء، لكنها من أفقه النساء رضي الله عنها وارضاها. علم فهمت الآية. هم الآن كانوا في الأول في أصنام على الصفا والمروة ويهلون لهما، فلما أسلموا قالوا خلاص ما وانزل فلاج وعطيه ما نصع من الصفا والمروة، لا نكون كما كانوا في الجاهلية يصعون بين الصفا والمروة وفيه ما صنمان. ولما جاء فأنزل الله هذه الآية في رفع الجناح الذي قال فلا جناح علي أي طوف بهما، ولو كان المراد كما فهم عروة لجاء النفي، قال فلا جناح علي ألا يطوف بهما، لكن الآية فلا جناح علي أي طوف بهما. فرفع الحرج جاءت لرفع الحرج الذي تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وقد كانوا في الجاهلية يطوفون بين الصنمين، فلما تابوا وأزال الله الإسلام رفع الله يعني أنزل هذه الآية رفع الحرج الذي تحرجوا، وبين أنه لا بد من الطواف. قال فلا جناح يطوف بهما، وقد جاءت السنة بأن الحديث بأن الطواف بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة ركن لا بد منه في الحج وفي العمرة. نعم. السلام عليكم. بالنسبة للعبارة السابقة في بيان معنى الأصلع نقلوها، لا يا أخي يكفي بس خلاص. أقول تصحيح فقط، نقلوها من كلام الهرري لا من كلام النووي. طيب. صلى الله عليك. وقال إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. نعم. وحدثني يعني في رفع الجناح أنه لا بد من الطواف. بعضهم يقول إن تحرجوا لأجل كأنهم كانوا في الجاهلية بين الصنمين، ومنهم ما قال بعدم وجوبهما، قال أنزل الله في هذين وهذين. قال إيش عندك؟ صلى الله عليكم. قال فأراها قد نزلت في هؤلاء قبل ذلك وقال رجال آخرون. صلى الله عليك. قال ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. نعم. فأنزل الله. نعم. في أبلاء ولا أنه لا بد من الطواف في الصفا والمروة كالطواف في البيت، وأما الحجران في الجاهلية أزيلا وزال الشرك والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها وساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها إن كنا نطوف. طيب نطوف. نعم على لفظ الآية. نعم. صلى الله عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. نعم. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناه فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، ما من أحرم لمناه لم يطف بين الصفا والمروة، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم، مسلم رحمه الله يجمع الروايات في مكان واحد، والروايات يفسر بعضها بعضا، وبعضها زيادات وبعضها فيها إيضاح. نعم، صلى الله عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. يعني هذا محمول على عند الجمهور على من ساق الهدي على القارنين، أما المتمتعين كما سيأتي أنهم طافوا طواف آخر يعني بالصنورة بعد أن رجعوا من منى لحجهم، الذي تحللوا طافوا طواف آخر. ومن العلماء من قال أيضا إن المتمتع أيضا ليس عليه إلا طواف أحد، الجمهور على أن المتمتع عليه طوافان بين الصفا والمروة، طواف سعي للحج وسعي للعمرة. والقول الثاني وهو رواية الإمام أحمد أنه ليس عليه إلا طواف أحد، حتى المتمتع والقارن والمفرد كلهم ليس عليهم إلا طواف واحد من الصفا والمروة، لكن الفتوى العمدة على قول الجمهور. نعم، صلى الله عليكم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد فذكر مثله وقال: إلا طوافا واحدا طوافه الأول. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل طوافه الأول لما قدم مكة طاف الإفاضة طاف الوداع القدوم ثم سعى سعي الحج والعمرة لأنه قارن ساق الهدي مع الصلاة. وأما الذين تحللوا فإنهم طافوا طوافا آخر كما أخبرت عائشة بين الصفا والمروة فقالت بعد أن رجعوا من منى لحجهم. نعم، صلى الله عليه. أما القارن والمفرد فليس عليه إلا طواف واحد بين الصفا والمروة، وطواف أيضا للتمتع للحج والعمرة طواف واحد، لكن طواف السعي من الصفا والمروة يجوز أن يقدمه بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة. أما طواف الإفاضة هذا يكون يوم العيد، هذا لابد من الحجاج جميعا، قارن والمفرد والمتمتع كلهم لابد أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده. نعم، السلام عليكم. يجوز أن يقدم السعي على طواف الإفاضة يوم النحر؟ الجمهور لا يرون هذا، هناك من يرعاه لأن ما سمع شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. ذهب إلى هذا بعض العلماء، اختار الشيخ رحمه الله في رواية أن سعيت قبل أن أطوف قال سواء الحرج، لكن الجمهور على المنع وأنه لابد أن يكون السعي بعد الطواف. نعم، صلى الله عليكم. نعم، صلى الله عليكم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال رادفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. نعم، دفع من عرفة بعد غروب الشمس، بعد استحكم غروبها، بعد أن غربت واستحكم وغاب القرص استحكم غروبها دفع. وكانوا في الجاهلية يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال خالف هذا المشركين، فلم يدفع حتى غابت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص دفع. وقال خالف يعني هذه الجاهلية. وكذلك في مزدلفة، في مزدلفة وهي تسمى جمع أيضا، كان المشركون يفيضون من مزدلفة بعد طلوع الشمس وبعد إشراق الشمس على الجبال، ويقولون مقالة مشهورة: أشرق تبير كما نغير. فلما حج النبي خالف المشركين ودفع من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس، فقال خالف هذه من أحد المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع أسامة بن زيد في دفع من عرفة إلى مزدلفة، وسمى جمع إلى جمع، سمى جمع، سمى مزدلفة، سمى المشعر أسماء جمع اجتماع الناس فيها. ثم أردف الفضل بن عباس في مسيره إلى منى، من مزدلفة إلى منى. نعم، صلى الله عليكم. وحدثنا إسحاق توضأ، يعني توضأ وضوءا خفيفا في أثناء الطريق، ثم توضأ وضوءا أسبغ لما وصل مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصر بأذان وإقامتين، المغرب ثلاث والعشاء ركعتان. نعم، صلى الله عليكم. والعشاء ركعتان. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال: ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم، وجمع مزدلفة من أسماء مزدلفة، سمى جمع الاجتماع النسبية، سمى مزدلفة وسمى المشعر الحرام. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في التلبية ولم يقطع التلبية حتى شرع في الرمي، لو شرع في التحلل، إذا شرع في رمي جمرة العقبة انتهى التلبية ويبدأ التكبير. نعم، صلى الله عليه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال: أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته، حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كاف الناقة يعني الزحام حتى يشق بعضهم على بعض، قال: عليكم السكينة، يشير بيده، قال: عليكم السكينة يعني الهدوء. وكان يجر زمام ناقته حتى لا تسرع، فإذا وجد متسع أرخى لها. ولما وصل محسر، وهذا محسر بين عرفة ومزدلفة، أسرع فقد رمت حجر. نعم، صلى الله عليكم. وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وزاد في حديثه: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. نعم، فيها الحصى الذي يرمى به مثل حصى الخذف، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، ليست بالصغيرة جدا، بل الخذف الذي تجعل بين الأصبعين مثل حبة الفول ومثل بعرة الغنم، يربيها كذا ربي ما يضعه وضع ويكبر مع كل صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما تكون الحجارة كبيرة مثل بعض الناس يأخذ حجارة كبيرة، ولا ينبغي الإنسان يكون معه انفعال وكلام ويظن أنه يربي الشياطين، هذه مشاعر مشاعر، لا بد من الأدب والسكينة والتكبير، كبر الله بهدوء الله أكبر الله، يرميها رمي ما يضعها وضع، يأخذها وضع يرميها رمي كذا الله أكبر، واحدة بعد أخرى الله أكبر الله أكبر، تكون الحصى يعني بهذا المقدار حبة الفول يعني بمقدار بعرة الغنم وما أشبه ذلك، لا تكون حجارة كبيرة ولا تكون صغيرة مثل حبة الحنطة، لا ما تكون صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، حجر كبير يأخذ بيده ويرميه، لا إنما تكون مثل حصى الخدف، الخدف الذي يخدم به بين الأصبعين. نعم صلى الله عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. نعم سمع الذي أنزلت سورة البقرة يلبي يعني لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. نعم صلى الله عليك. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم يعني في ميناء ومزدلفة كل تلبية في في في عرفة قبل وفي مزدلفة حتى يسرع في الرمي ثم يقطع التلبية كنت تكبير. نعم صلى الله عليكم. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله رضي الله عنه لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. يعني مكان تلبية من لا زال حاج يلبي. نعم صلى الله عليكم. وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي. نعم لبينا بعده هو سمعنا أنهم لبوا تلبية جماعية. نعم صلى الله عليكم. وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. نعم يعني في ذهابهم إلى عرفات منهم ملبي ومنهم مكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا يكر عليهم ولكنه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهم ذاهبون إلى عرفة، ومن الصحابة من يكبر الله أكبر الله أكبر، له نكبر وله نسبح ولو قال شيئا من القرآن لا بأس، لكن الأفضل لزم التلبية. نعم صلى الله عليك هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم التلبية ولا يمكن عليه. نعم صلى الله عليكم. وحدثني محمد بن حاتم قال وحدثني محمد بن حاتم وهو وهارون ابن عبد الله ويعقوب الدورقي قال وأخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمن المكبر ومن المهلل فأما نحن فنكبر. قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له

حي على الصلاة. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق. فوق العنق من السير، ضرب من السير فوق العنق أرفع منه، هذه أسماء السير، عنق يعني زاد، عنق هذا يعني ضرب من السير، فإذا وجد فله نص، نص اسم للسير، أرفع من العنق، أرفع من العنق. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة في مسيره من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس في مسيره من مزدلفة إلى منى، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في إردافه على خلاف عادة من يعنف من الإرداف. وفيه أيضا ركوب الاثنين والثلاث على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه من الفقه استحباب الرفق في السير في حال الزحام، فإذا وجد فرجة استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة. طيب، أحسن الله عليك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعد بهذا الإسناد قال عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم، يعني جمعا وقصرا، صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتان، وصلهم في وقت صلاة العشاء، وهذا إذا كان في الوقت. أما لو تأخر به المسير ولا استطاع أن يصل إلا بعد نصف الليل فيصلي ولا تؤخر الصلاة، يصلي ولو في الطريق ما لا تؤخر الصلاة عن وقتها. إذا خشي خروج الوقت يصلي ولو في الطريق، وأما إذا كان في الوقت لا يزال وقت العشاء إلى نصف الليل، يعني قبل نصف الليل إلى ثلث الليل الأول، فإنه السنة أن يصلي في مزدلفة، فإن خشي خروج الوقت فإن يصلي ولو يصل مزدلفة محافظة على الوقت، لأن الصلاة لا بد فيها من أدائها في الوقت. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. نعم، أحسن الله عليك. قال السيارات، نعم، الباصات مع الزحام كان ما يوقف، هل يصلي؟ اتقوا الله ما استطعتم، يصلي وكذلك في الطائرة إن استطاع أن يستدعي مع القبلة يستدعي مع القبلة. وقال العلماء إذا كان في السفينة مثلا فيدور مع القبلة حيث دارت، أو في الطائرة كذلك. والصلاة لا تؤخر عن وقتها، وما أعجز عنه يسقط. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث سجدة، نعم، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين، فكان نعم عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. نعم، يصلي إذا جمع فلا يفصل بينهما براتبة، ما يفصل بينهما بالسنة، يصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، ولا يفصل بينهما سنة راتبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال صلاهما بإقامة واحدة. وهذا المحفوظ، المحفوظ أنه صلى بإقامتين، بأذان وإقامتين، يؤذن ثم يقيم صلاة المغرب ثم يقيم صلاة العشاء. نعم، بأذان وإقامتين، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة. نعم. أحسن الله عليك. أذكار أحسن دبر الصلوات إذا كان. نعم، أذكار دبر الصلوات أحسن الله إليكم كيف يكون؟ يأتي بها بعد الثانية. أحسن. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما حتى أتينا جمعا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. نعم، إشكال في المنحة كلامنا في التوفيق. أحسن الله إليكم. قلتم في هذا الحديث وهم من ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، والصواب أنه بأذان وإقامتين كما سبق بيانه في حديث مضى أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. نعم، هذا هو الثابت في الحديث. نعم، هذه الرواية ليست معتمدة. نعم. جاء في البخاري وفيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثم كل واحدة منهما. نعم، سبق هذا مرة البخاري قرأنا إنه لم يسبح بينهما، يعني المصلي صلاة السبحة في الرفع ولم يصلي بينهما ولا على إثم واحدة منهما، يعني ولم يصلي سنة بعد المغرب ولا سنة بعد العشاء، وإنما جمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. نعم، يعني قبل ميقاتها المعتاد، وليس قبل دخول الوقت، لأنه في صلاة العشاء جاء متأخر فصلى المغرب ثم صلى العشاء قبل ميقاتها المعتاد، وكان عادته عليه السلام يصليها بعد دخول الوقت. وكذلك الفجر كان النبي يصليها بعد طلوع الفجر وبعد مجيء بلال إليه وبعد صلاة الراتبة ثم يقيم. أما لما كان في حجه في ليلة مزدلفة بكر تبكير من أول انشقاق الفجر صلى حتى يتسع الوقت لذكر الله في المشعر الحرام كما أخبر الله تعالى: فحفيظوا من حيث ظننت واذكروا الله، فحتى يتسع الوقت للوقوف بمزدلفة، والوقوف يعني ذكر الله في مزدلفة مثل الوقوف بعرفة يكون بعد الفجر إلى الإسفرار جدا حتى يسفر حتى يتسع هذا الوقت. بادر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلاة الفجر كما في رواية البخاري: قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول طلع الفجر. وليس المراد أن صلىها بغير دخول الوقت، الصلاة لا تصح إلا بعد دخول الوقت، يعني قبل وقتها المعتاد. المعتاد أن المغرب العشاء ما يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأحوال الناس، وكذلك المعتاد في صلاة الفجر أنه لا يبادر مبادرة شديدة فإذا تأخر بعض الشيء. لكن في ليلة في حجه في مزدلفة بادر وبكر في صلاة الفجر حتى تسع الوقت، فكانت في غير وقتها المعتاد. وأما صلاة العشاء فإنه جاء متأخرا فأخرها، وكان عادته أنه لا يؤخرها العشاء في أول وقتها. وراء الجماعة إن اجتمعوا عجل وإن أبطأوا تأخر. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: قبل وقتها بغلس. بغلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، وكان يصليها بغلس. لكن في يوم مزدلفة في مزدلفة بكر في أول انشقاق الصبح. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال: حدثنا أفلح يعني بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة. يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. نعم، يعني قدم الضعفة من النساء والصبيان في آخر الليل بعد غيبة القبر ليرموا قبل زحمة قبل حطمة قبل زحمة الناس. وأما هو عليه السلام فإنه صلى الفجر من مزدلفة، وكذلك من معه من الأقوياء صلوا الفجر من مزدلفة ووقفوا بالمشعر الحرام يذكرون الله ويدعون حتى أسفر من جدة، ثم دفع إلى منى قبل طلوع الشمس عند موقف بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميعا.